يقول: لدي أخي يبلغ من العمر عامان ويبول على فراش المنزل، هل إذا توضأت في المنزل أو كان قدمي بها بلل عموما وسرت على موضع البول وقد جف تنتقل إلي النجاسة أم لا؟ الظاهر أنها لا تنتقل إذا جف المكان الذي به النجاسة، ولكن الأولى أن يمسح هذا المكان بقرقة فيها ماء ونحو ذلك دفعا للوساوس ونحوها.